Thank you. والله ذو فضل عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الله ذو فضل عظيم. الله إنما ذلكم رد عليه. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق مما هو على رجعه لقادر.

بل لا تكرمون.